فقدتك وقلت اتصل اطمن واسال عليك، الله امرنا بالوصل لو ما تجي انا اجيك. فقدتك وقلت اتصل اطمن واسال عليك، الله امرنا بالوصل لو ما تجي انا اجيك. وينك عسى ما شر، شهر غايب ولا لك اي اثر. وينك شهر غايب ولا لك اي اثر. وينك وينك ابشرك كل شي تمام، سؤالك سعدني كثير، شكرا على هالاهتمام، جزاك ربي ألف خير. أبشرك كل شي تمام، سؤالك سعدني كثير، شكرا على هالاهتمام، جزاك ربي ألف خير. نعمة من الله عايشين، يكفينا شر هذه السنين، يكفينا شر هذه السنين. سؤالي عنك مو فضل مني أبد يا صاحبي، احنا جسد واحد مثل ما قال وصانا النبي. سؤالي عنك مو فضل مني أبد يا صاحبي، احنا جسد واحد مثل ما قال وصانا النبي. أشكي إذا أنت شكيت، وارضى إذا شفتك رضيت. وينك شهر غايب ولا لك أي أثر. وينك وينك لا ينشغل بالك علي، أنا على من تحب. تعبت هالفترة شوي، نساني صوتك هالتعب. لا ينشغل بالك علي، أنا على من تحب. تعبت هالفترة شوي، نساني صوتك التعب. والهم عمره ما يجيك، لو في أحد يسأل عليك، لو في أحد يسأل عليك. الناس للناس وأكيد الخير باقي ولا يزال، الخير باقي ولا يزال. حتى اللي عن عينك بعيد صدقني يفرح باتصال، صدقني يفرح باتصال. الناس للناس وأكيد الخير باقي ولا يزال، الخير باقي ولا يزال، حتى اللي عن عينك بعيد صدقني يفرح باتصال، صدقني يفرح باتصال. والحب باقي ومستمر بين البشر طول العمر، بين البشر طول العمر، طول العمر، طول العمر.